الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي عليهم تسليما كثيرا. توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن الحوض، فاللهم أوردنا حوض نبينا يا رب العالمين. وربما حدث لبس لبعض المستمعين لهذه الحلقات وبعض الإخوة والأخوات من مسألة من يعبر على الصراط وينجو من قناطره الصعبة ثم بعد ذلك يمنع ويطرد من الحوض. وتحدثنا في الحلقات السابقة عن أنواع ثمانية لا تشربوا من حوض الكوثر ولا تردوا عليه، بل تردهم الملائكة وتمنعهم من الشرب، فينهض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لهم عند مولاه عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل فيهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مسألة صعبة وليست بالسهولة بالمكان. ثم حدث بلبلة في عند بعض الإخوة، ازاي اننا او بعض الناس انها يعدوا من هذه الصعوبات الكثيرة، خذ كتابه بيمينه، الميزان بتاعه ثقلت حسناته، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ثم بعد ذلك عبر على الصراط وفي الاخر يمنع من الحوض. طب ازاي؟ هناك رأي يقول، وده رأي وجيه برضه مش رأي يعني بسيط، العلماء ان الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الايه؟ قبل الصراط والدرج. ولكن قلت لكم في بداية حلقات الدار الاخرة ان كل الحديث عن الدار الاخرة لا يعمل الانسان فيه عقله، كل الاحداث الرهيبة الخطيرة العظيمة الجليلة التي لا تحصل لها البشر سوف تحدث لنا بعد ان نخرج من قبورنا عرايا كما ولدتنا امهاتنا، ليس فيها اعمال فكر ولا اجتهاد ولا قياس، ولكن ناخذ الامر كما هو. ليه؟ لان الترتيب بتاع حديث البخاري والترمذي فيما رواه انس رضي الله عنه ورواه ايضا ابو هريرة، ان انس كان عايز يطمئن هل هيقابل الحبيب المصطفى في الاخيرة ولا لا. يا رسول الله اين اجدك يوم القيامة؟ انا عايز اقابلك. وفي مقابلة انس لسيدنا رسول الله، انس نبي ذكي، ذكي فطن، فالمؤمن كيس فطن، هو عايز يطمئن على روحه، عايز يطرع هيبقى هيقابل الحبيب المصطفى ولا لا. طب ما هو لو قابله ها اذا فيها خير ولا فيها ما فيهاش خير، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. قال لي يا انس تجدني عند الميزان، قال فان لم اجدك عند الميزان رحت عند الميزان ما لقيتكش. حاجة يطمن روحه، يا عيني غلبان، احنا اشد غل. شوف انس اللي كان قاعد ليل نهار مع سيدنا الحبيب 10 سنوات، 10 سنين. تخيل انت لما مدرس مشهور يعلمك، ها يقول ده انا علمني الاستاذ فلان، تبقى فخور قوي. انس بقى وهو طفل وعنده 10 سنين، من الذي علمه؟ حاجة يعني فخر ولا مش فخر؟ اي فخر من هذا؟ اي عظمة تلك؟ فسيدنا انس قال طب ما لقيتكش، لم اجدك عند الميزان. قال له تجدني عند الصراط. تقابلني فين؟ عند الصراط. سيدنا انس برضه عايز اكثر اطمئنانا، فهو قلق. فإن لم أجدك عند الصراط، قال تجدني عند الحوض لا تخطئني هذه الأماكن الثلاثة. يبقى الترتيب بتاع سيدنا الحبيب للدار الآخرة إيه؟ الميزان، ها؟ الصراط، الحوض. وأنا وقعت عند كلام رسول الله. لكن الاجتهاد بتاع بعض العلماء وهم يعني ترابهم على رأسنا من فوق، ويعني إذا سمحوا هم كمان ان احنا نشيل ترابهم على رفض، ده يبقى تواضع منهم كبير حقيقة. كابن القيم وتلاميذ ابي حنيفة له رأي ان لا ادخل الحوض قبل الصراط. نحن مع ترتيب الحديث. ده الحديث هنا يفيد ايه? هذا الترتيب. يا انس تروح عند الميزان. شوف لي وقت هناك. عشان اللي ميزان يخير تتدخل شفاعة الحبيب. ما تلاقينيش عند الميزان تلاقيني عند الصراط. اللي رجله تزل او تنزلق او يقوم ويقبو فتأتيه صلاته على رسول الله في الدنيا فيتقدم الحبيب ياخد بايده يعديه. يا سلام يا سلام يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال طبعا انا اتقفل عند الميزان واتبوظت عليك عند الميزان ما لقيتكش اتبوظت عليك عند الصراط. قال له ايه بقى واقف على الحوض قد المؤمنين اللهم اسقنا بيد نبينا تربة لا نرضى بعدها ابدا. توقفنا عند هذا القصر في الحلقة السابقة. وفي رعب رعيب اتحسس الخطى لادخل على اخطر حلقات الدار الاخرة وهي الحديث عن القضية بتاعة الخلق كلها. ما خلقنا من اجله. من عمل صالحا دخل الجنة ومن عمل غير صالح دخل النار. النهاية التي انت مخلوق من اجلها. ان كنت مؤمنا كان مكانك في الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا ومكاننا ومنزلنا يا رب العالمين. وان كان غير ثابت فالمكان والعياذ بالله شر مقيت وشر مكان. يوما عبوسا قمطريرا. هذا اليوم العبوس يوم القيامة ينتهي نهاية سيئة على الكافر والفاجر والظالم والمنحرف والزنديق والمرتد والمرابي. كل هؤلاء والذي لا يأتمر ولا ينتهي عندما امر الله او نهى عز وجل فيما انزل في محكم كتابه وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا عشان ندخل على الحلقات الخاصة بالحديث عن النار وعن الجنة. ان شاء الله احنا نقدم الحديث عن النار عشان يلاقي مسك الختام ان شاء الله ايه عن الجنة. القضية برضو عايز اريد ان اقول انني لا اعرف عرض اكاديمي لمسألة النار والجنة. يعني مش مسألة عرض علمي بنشرح. لا. عايزين نعرف النار مين اهلها? عشان اللي بعيد عنه. صح ولا لا? ونعرف الجنة مين اهلها? عشان ايه? نعمل زيهم. يعني سيدنا الحسن البصري الله يرضى عليه. دخل المسجد فلقى المريدين بتوعه منتظرينه في الدرس. واول صف يبكي. مكابر. قالوا ما يبكيكم? ده جيل مين? ده جيل التابعين. اللي كان اسجده مين? صحابة رسول الله. انتوا بتعيطوا ليه? قالوا يا بصري سبقنا الصحابة على خيل دهن. الصحابة ركبوا خيول بتاع السبق وجريوا خلف رسول الله. يبقى راحوا فين? فاجوا في السباق. صح ولا لا? سبقنا الصحابة على خيل دهن ونحن على حمر معكرة. فتبين حمير تعبان عرضهم ان اعمال الصحابة كانت زي الايه? زي الفرس بتاع الايه? بتاع السباق من ايه? من سرعته. واحنا راكبين حمير ياريت حمير عادية. معكرة يعني فيها عطب. الحمارة ابو ثلاث رجول. والحمارة اللي رجله مكسورة. والحمارة اللي مش شايف قدامه. والحمارة اللي يحط موزه في الارض ويلف 360 درجة وما يمشيش. الاعمال محل كتير. سبقنا القوم على خير ده ونحن على حمر معقرة. ربنا مليئ عندهم الحنان ده وعندهم الخوف ده وعندهم التواضع ده. بشرهم وقال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. المهم ان تكون على الطريق. المهم تبقى على الطريق. اللهم اجعلنا على الطريق يا رب العالمين. طبعا لازم الاول اوضح لحضراتكم ايه العناوين المهمة اللي احنا او الحلقات اللي احنا هنتحدث فيها عن النار وعن الجنة. ايه دايما نجيب الجنة وبعدين النار. لكن احنا قلنا ايه? سوف ننتهي باذن من الحديث عن النار وما فيها من صور عليك. اللهم ابعدنا عنها يا رب. اللهم ابعدنا عن حر جهنم. اللهم زحزحنا عن النار يا رب العالمين. لا تجعل النار مآلنا واجعل الجنة منزلنا يا رب العالمين. طبعا الحلقات بتاعت النار تقتضي اولا هنعمل مقدمة ان شاء الله النهاردة من الكتاب والسنة في نصوص تجمع ما بين الجنة والنار الاول. يعني هما الاثنين بيشتركوا بايه؟ في نصوص من الكتاب ومن الايه؟ ومن السنة المطهرة الصحيحة. ثم بعد ذلك نفرد حلقات منفصلة للنار وحلقات منفصلة للجنة. نشوف مع حضراتكم العناوين الاول اللي احنا ايه او الحلقات اللي احنا هنتكلم عليها في الحلقات القادمة ان شاء الله رب العالمين. اولا هنتكلم عن الخوف منها في الدنيا بعد المقدمة عن النار والجنة. هنتكلم عن ايه؟ النار حلقات منفصلة عن الخوف منها في الدنيا. يعني ازاي اخاف من النار؟ اصل الناس بتخاف من النار ايه؟ نظري ولا عملي؟ نظري. لا انا عايز تخاف عملي. عارف الواد اللي بيمتحن بيخاف عملي ولا نظري؟ بيخاف عملي وده بيذاكر. انا عايزك تخاف من النار عملي. لان كل الناس في الدول المتخلفة او الدول المتمثلة ما بين حاكم ومحكوم لا يخافوا من النار عملا ابدا، والا ما كانش الظلم ده موجود في المجتمع. مش ممكن. لو خفنا من النار مخافة عملية لما ظلم المسلم مسلما ولا ما ظلم حاكم محكوم ابدا. طب تيجي منين؟ بلاب هو خاف من النار. ده الراجل دخل على سيدنا عمر رعبه. قال له يا عمر الخير لك الجنة. اكس اولادي وامهن. اقسمت بالله لا تفعلن. سيدنا عمر فكر الراجل ايه؟ بيهزر يعني كده. سيدنا عمر قال له وان لم افعل. قال له اذا والله عني لتسألن. الاول اذا والله لاذهبن. فسيدنا عمر قال له قال له وإن ذهب؟ قال له إذا والله عني لتسألن يوم تكون المعطيات هن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر وانتحر حتى هدأه الصحابة. قال أعطوه 100 دينار من مال آل الخطاب لحر ذلك اليوم ده لشعره. أحسن يفكر أن احنا بنجي إيه؟ للكلمتين اللي قالهم دول. لا أحسن بس ربنا سبحانه. هذا الكلام. لما رأى نفسه وجها لوجه مع العجوز هم اليتامى وقاعدة بتعمل لهم تغليلهم مية في القدر. ما احنا عايزين نخافوا خوف عملي. هم الصحابة سبقوا ازاي بخوفهم من الله عز وجل. بتعمل ايه يا ابا الله؟ انت مالك؟ قال له اريد ان اسأل. قال له يتامى معايا يتامى 6 من اليتامى معاك موجودين اهو. وده ايه اللي في القدر؟ ماء. وسكتهم بس. حط مية بتغلي الطبيخ لما خلص لسه الطبيخ خرب ينام والعيال بتستكدوا لغايه ما ايه؟ يناموا. والله بيننا وبين عمر. اترعب. تعالى انت قول لواحد وزير ربنا بيقول له يا اخويا باخدني على جناحك. باخدني حته جنبك. ده انت هتاخد حتت. المهم حاجه سبحان الله. امر اسال الله السلامه. نسأل الله السلام. نسأل الله الهداية. اللهم اهد كل ظالم وتوب على كل عاصي. واهد الضالين يا رب العالمين. لان عين غلبان من ذاق عرف. اللي ذاق حلاوة القرب من الله ما يفرطش فيها ابدا. اللي يخاف من الله يجد حلاوة في العبادة جميلة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف الاول. يخاف الاول وبعدين يطمع. اما هو قانت اناء الليل. يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. في حذر الاول في خوف الاول. والله بيننا وبين عمر. وما يدري عمر بكم. ايش دمك انت العمر على حدود المدينة. عجبا لك. اتدافع عن هذا الرجل. تدافع عنه كمان. ايالي امرنا ويتركنا. خبر ابيض. يتولى الامر وينام. لا. سبحان الله. عاد عمر. وياخذ عبد الرحمن بن عوف ويشيل الدقيق ويشيل السم ويشيل العسل ويقول لعبد الرحمن احمل علي شيلني. يقول احمله عليك ام عنك يا امير؟ اشيل عنك ولا عليك؟ فكلتك امك احمل علي اتحمل وزري يوم القيامه شيلني ده انا هضيع. ياخذ سيدنا عمر وروح هناك والليله شديده البرد شديده الهواء الصحراء يطبخ وينفخ والدخان يدخل في لحيته ويدخل في عينيه، وبعد ما الاكل استوى هو يقول للست ايه، انا اغرف وانت تسطحين، يعني انا اغرف الاكل وانت ايه تنفق عشان ايه عشان يبرد. وبعد ما غرف لهم قال لها بقى تعالي بس عند امير المؤمنين بكره وانا هتفاهم معاه. والله تبصوا عليك تقول له كنت اولى بالامر من عمر. طب بصراحه يا ريت انت اللي كنت امير المؤمنين. شوف الناس سبحان الله. راح اختبأ وراء صخره. عبد الرحمن العاص يقول له يا امير المؤمنين ليله شديده البرد خلاص بقى. قال لن ادع مكاني حتى اراهم يضحكون كما رايتهم يبكون. مسؤوليه. مش يصبر ويصمر. بتصبر على ايه؟ على ايه؟ بخيبتك. نسأل الله السلامة. الخيبة بتنتهي. كل ما تكبر مسؤوليتك كل ما علتك تكبر، وكل ما قصتك ما تكبر، وكل حسابك يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة على الصراط. يوم القيامة. فينتفض الجسر به انتفاضة. يطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يعيدها اليه الا عدله. رجع تاني يوم الست جت هي ما جابتش حد بالليل ها او بتغض البصر. فدخلت على امير المؤمنين عمر قال لها يا امة الله وصلتني شكايتك. الشكوى اللي انت اشتكيتها للراجل الكويس بتاع بالليل اللي وسالك الاسم ده وصلتني. بكم نشتري ظلامتك؟ تسامحيني بقد ايه؟ قالت له 200 دينار. قال لا 400 دينار. من فلوسه. من فلوسه. ها؟ سبحان الله. ما هو سيدنا كتب رسالة. هذا ما اطلع عليه امير المؤمنين عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب مع امة الله ام اليتامى. اشترى منها ظلامتها ب400 دينار. وشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان. ووقعوا وانت بتحطوا ليه في الكفن بتاعي عشان احسن ايه يحاسبوني يوم القيامة وله انا خلصت ذمتي. لا اله الا الله. لدرجة ان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما. يعني في نوعين هو شافهم في النار بيتعذبوا بس هو في المجتمع اللي هو فيه ما شافهمش. رجال معهم سياق كاذناب البقر يضربون الناس. يعني الصنف ده الرسول ما شافش. يعني الصنف ده من اهل النار. خلي بالك من الكلام. انا الكتاب والسنه ما غادر لنا شيئا نجتهد فيه. الاسلام حط اطار للحياه بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس لكي يعيش الجميع في سلام. الرسول هو في اثنين من اهل النار شفتهم بس مش شايف الواقع. مش لسه مش موجوده. جماعه ماسكين سياط جمع ثوب للايه؟ الجلده والعصايه والسرقه. ها ها انت رايح تحارب تضرب المسلم تضرب اخوك المسلم شل يمينك الى رفعت على مسلم. سبحان الله. السياق كاذناب البقر يضربون الناس. والمصيبه ان السياق اللي هو مشتريها دي من فلوسك. يعني ياخد فلوسك يشتري بساط ويضربك. امنت بالله رب العالمين. لا اله الا الله. ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من نفيرة كذا وكذا. يعني الرسول ما شافش في أيامه النوعين دول لا بتاع الأمن بتاع المركزي ولا شاف الاستفتاء الموظفات اللي طالعين له كل يوم عراية في الطريق. يقول لك دي لفتة. نسأل الله الهداية. نسأل الله ان يعيد الغيرة الى قلوب المسلمين. وان يعيد الرحمة الى قلوب المسلمين. وان يعيد الرد الى المجتمع المسلم. وان يعيد الامن والامانة الى البيوت المسلمة. انك يا مولانا على ما تشاء قدير. اول موضوع الخوف من النار. هنتكلم عليها ان شاء الله. ازاي نخاف? انت مسألة لان لو احنا خفنا خوف عملي ما نظلمش. ما نفتريش. ما نكذبش. ما نبتشيش. ما نخفش ما لا يحق لنا. الموضوع الثاني طبقات النار ودركاتها. العياذ بالله. طبقات. الطبقة الاولى فيها مين? والثانية والدركة الثالثة فيها مين? لغاية الايه? والعياذ بالله الدرك الاسفل. مين اللي فيها? هنوضح. احسن لان نروح بداية ما كناش نعرف. صفة قعر جهنم. شكله. ايه اللي في مين فيه? شكل العذاب فيه ايه؟ والعياذ بالله. ابوابها وسرادقاتها، والعياذ بالله، لا سرادقات، صواوين، بس ايه؟ كلها من نار. ظلمتها وسوادها، شدة حرها وزمهريرها، تغيرها وزفيرها، كل الكلام ده نتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله. دخانها وشررها ولهيبها، الشرر الوحدة قد جبل المؤصم، شرر واحدة. لو ان يعني شوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو ان اهل النار والآخرة وجدوا نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يبقى شكل النار بتاع جهنم شكلها ايه؟ الناس نايمة على ودانها، يقول لك يا عمي واطلع عين الله، حقك انت العصين، هيبقى انت ونزل. اوديتها وجبالها ووديانها، سلاسلها واغلالها، حجارتها، حياتها وعقاربها، اعوذ بالله. طعام اهل النار وكسوتهم، هياكلوا ايه ويلبسوا ايه ويشربوا ايه، عياذ بالله رب العالمين. قبح صور اهلها، اهل النار شكلهم ايه؟ شكلهم حلو وشكلهم يخوف. لك لو خرج جهنمي، جهنمي ده بتاع جهنم اللي هو اول درجه اللي هو اخف العذاب، لو بيقضي بس يومين كده ايه، لو خرج جهنمي على اهل الدنيا لمات اهل الدنيا جميعا من نتن رائحة وقبح منظره. هنيجي الكلام ده ونشوف ايه الموضوع. ليه؟ ليه بيبقى شكله كده؟ انواع عذاب اهل النار اللي جبناه من الكتاب والسنة، 79 نوع من العذاب هنفصلهم من القرآن ومن السنة عشان ايه؟ الموضوع مفهوش اجتهاد. بكاء اهل النار، حتى قال صلى الله عليه وسلم لو ان دموع اهل النار لما تنتهي يبكون بدل الدمع دما، حتى لو اجريت سفن في دموعهم لجرت. يبقى بيبكى قد ايه؟ ثم من هم اكثر اهل النار؟ ثم كيف يجوعون وكيف يعطشون؟ ثم الحديث عن جهنم بالذات عشان فيها عطاش الموحدين. اتوحد الله. حديث طبعا ثقيل جدا على القلب ومرعب مخيف، لكن هذه حقائق العلم التي يجب ان يعني يكون الانسان امين في نقلها لكم. عسى رب العباد سبحانه ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وعشان برضو الحلقه دي خاصه بالمقدمه عن الجنه والنار، برضو اقول لحضراتكم العناوين ان شاء الله اللي تخص الايه، الجنه ان شاء الله، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. هل الجنة موجودة دلوقتي؟ ده سؤال هنجاوب على الكلام ده ان شاء الله كله بإذن الله. ابواب الجنة وسعتها واول من يدخلها، درجاتها، مفاتيحها، لان كل حاجة لها ايه؟ مفتاح. ففي مفاتيح لايه؟ لابواب الجنة، بس مش مفاتيح عند الحاج محمود بتاع الكوالين، لا ده مفاتيح كل باب من ابواب الخير له مفتاح. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك يا رب. وبعدين يا سيدي ثمن الجنة، ثمنها ايه؟ ما انت تاخد حتة ارض، خدت حتة ارض في 6 اكتوبر، خدت حتة ارض في 10 من رمضان، خدت حتة ارض عندكم في البلد، بتدفع ثمن. طب الجنة دي اللي عرضها السماوات والارض اللي وعدت ثمنها ايه؟ هندور على الثمن. اللهم اجعلنا من الذين يدفعون ثمنها يا رب، او من الذين دفعوا ثمنها. اسماء الجنة ومعاني الاسماء، عدد الجنات، غرض الله عز وجل لبعض الجنات في انواع من الجنات هنشوفها. الملائكة غرست جميع الجنات ما عدا حاجات معينة، الله غرس غراسها بنفسه. اول الامم دخولا الى الجنة، السابقون وضعهم، الفقراء وحالتهم وضعهم برضو، اصناف اهل الجنة، النساء في الجنة اكثر من الرجال، وفي النار برضو هنوضح ازاي. الداخلون لها بغير حساب، من هم تربتها وطينتها وحطباؤها، صفة اهل الجنة، بساتينها وظلالها، نعيمها وشرابها، حور العين، زيارتهم بعضهم لبعض، سوق الجنة، ثم رؤية وجه الكريم سبحانه. دي ان شاء الله العناوين اللي احنا ناويين باذن الله نتكلم عليها. اللهم افتح علينا ويسر لنا يا رب العالمين. اول حاجة عشان ندخل في الحلقات على طول لانها طول برضه، وان كنا من اهل الدنيا احنا بنبلغ، ان يعني كنا من اهل الاخرة واخذنا الله سبحانه وتعالى اليه فقد بلغنا على قدر ما استطعنا. فاللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. وعشان الموضوعات لا تتوه من الواحد، اول شيء هنعمل مقدمة عن الجنة والنار في ايات بعض يعني النماذج، يعني مش هنمسك كل الايات اللي في القرآن، ناخد كذا نموذج 4-5 نماذج وعشر 15 من القرآن وعشر 15 نموذج من السنة المطهرة علشان نستطيع ان نتفهم ايه موضوع الجنة وايه موضوع النار. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مشركة خير من مؤمنة ولو أعجبت. ونفس القضية للإيه؟ الكلام للمين؟ للمؤمنين. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. للتعليم بقى: أولئك يدعون إلى الجنة، أولئك يدعون إلى النار الأول، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طيب نيجي هنا للحديث عن زواج المسلم بغير المسلمة. يقول لك الشيخ أنا متجوز واحدة إنجليزية ليا أسلمت. لك لا، أنت مسيحية ما ينفعش يا ابني. إزاي؟ يا ابني دي كافرة. يا ابني بتقول عيسى ربي وبتقول عيسى ابن الله ام الله ولا ايه؟ وبتقول ان المسيح اعلى على يمين الله. ها انا يعني من هذه الخزعبلات. قال ابن عباس لرجل ساله: اتزوج من نصرانيه يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: عجبا، اتحرم ما احل الله؟ ايه ده ربنا قال يا اخي انا ممكن اخد اتزوج من اهل الكتاب. قال: كفاها كفرا ان تقول عيسى ربي او عيسى ابن الله. تعال كفر اكتبه كده ايه؟ لحد كفر الذين قالوا ايه؟ ان الله ثالث ثلاث. ها سبحان الله. اذا الله حكم عليهم بايه؟ بكفر. ما معنى انها من اهل الكتاب؟ اذا ايقنت وامنت ان عيسى بشر، ان عيسى بشر، وان مريم صديقة وهي بشر عادية ولدت المسيح عليه السلام بمعجزة إلهية، ومعجزة الله في آدم أكبر من معجزته، ها يعني للقياس العقلي، ها يعني إذا كان المعجزة في المسيح أنه من غير أب فآدم لا أب ولا أم، خلاص؟ يبقى إذا إيه؟ إن مثل عيسى عند الله إيه؟ كمثل آدم، ها؟ بل بالعكس المعجزة في آدم أكبر، لأنه لا أب ولا أم، لا أب ولا أم. يبقى ايه القضية؟ اذا ايقنت النصرانية ان محمد ان عيسى عليه السلام بشر، وان مريم الصديقة وانها بشر عادي ولدت المسيح عليه السلام بمعجزة، وان محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول، والقرآن من عند الله لا من عند محمد يقولون في الكنيسة، ها يبقى وبالضروره تدخل في الاسلام بس تقتنع بكده، يبقى اسمها ايه هنا بقى؟ من اهل الكتاب. يبقى هنا يحل للمسلم ان ايه؟ يتزوج. واذا تزوج المسلم من نصراني ارتكب اخطاء ثمانيه. انا مش مكان التفصيل، لكن ايه؟ ما دام الايه بتاعت البقره بتاعت سوره البقره جات يعني فلازم اتوقف سنه. من ضمن الثمان اخطاء اللي انت ارتكبتها: اولا تزوجت كافره وهذا لا يحل. هذا لا يحل. واذا ماتت لا ترث منها. ليه؟ اصحاب ملتين مختلفتين لا توارثان ابدا. ينفعش. وايه كمان من الاخبار؟ ان انت وقفت سوق بنت مسلمة الايه كمان في خطورة على ان ابنك وبنتك يروح الكنيسة. ليه؟ لأ؟ لان ولاءها لعقيدتها. وكلنا بنشوف البلاوي اللي بتحصل من اولادنا اللي بيروحوا بره وبيتجوزوا او اللي هنا وبيتزوجوا لان كده، لان بدا عدد البنات يكثر عن عدد الولاد. ليه؟ لان صعبنا مساله الزواج فتوقف طابور الزواج واصبح من المستحيل دلوقتي على شاب غلبان على قد حاله يستطيع ان يتقدم للزواج. فاحنا للاسف نصعب مساله الحلال فصار الحرام عند شبابنا ميسورا ميسورا. سبحان الله. لكن في زمن الصحابة كان الحلال سهلا فكان الحرام ايه صعبا. لكن هم النهاردة صعبوا الحلال، الناس صعبت الحلال، فالامر ايه ينقلب ويصير الحرام ايه امره ميسور والعياذ بالله رب العالمين. يبقى العلة هنا ان المسلم لا يتزوج بكافرة لان دي تدعو الى النار، والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه. هذا نص. ايه كمان في آل عمران؟ كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. سبحان الله. كل نفس الآية كل نفس ذائقة الموت. كل دي ها كل يعني مفيش ايه استثناء، مفيش ايه استثناء. يعني الدراويش اللي بيقولوا ان الخضر لسه عايش بيكذب الآية، صح ولا لا؟ ربنا بيقول لحبيبه ايه صلى الله عليه وسلم وما كان لبشر من قبلك الخلد، صح ولا لا؟ أفإن مت أفهم الخالد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلاص. يبقى اذا كله انك ميت ها وانما دي نصوص ولا نصوص ولا اجتهاد مع النص. يقول لك لا ده اصل الخضر سيدنا الخضر عليه السلام لسه عايش، ولما بيعدي برضه نجيب تيجي سيرته تلاقي الدرويش قاعد جنبك كده وعامل النصوصي قوي ويقول لك ايه وعليك السلام ورحمه الله. تسلم على مين؟ اصل جبنا سيره الخضر. ربنا يخبرها لك يا سيدي، ربنا يهدي الحال يضحك. كل نفس ذائقة الموت. بس عايز اقول نقطة، تسمع الكلام ده وتروح تقع العلماء في بعض، تروح انا اقول له بقول لك يا سيدنا الشيخ في واحد عندنا اسمه كذا كذا في كم يقول كذا، الراجل الثاني عين ايه ما هو مش مع الملابسات بتاع الخبير، يروح ايه طب ليه بس خلاص خذ العلم ربنا يعلمنا من علمه. اه طبعا. وانما توفون اجوركم يوم القيامة، يعني الاجر، يعني الناس اللي تعبانة في الدنيا هو فكرها تاخد اجرها في الدنيا؟ لا. الدنيا هل هي دار جزاء ام دار ابتلاء؟ لا دار ابتلاء بالظبط كده، الدنيا دار ابتلاء لانها معبر لان مش هي النهاية. فانا بس نازل الدنيا عشان ايه؟ ضيافة. الضيافة كم يوم؟ 3 ايام. ها؟ الضيافة كم يوم وتمشي؟ الضيف بيقعد بقى يشتري ارض ويبني بيها طيب خلاص. فللاسف الناس ايه هل من مزيد هل من عامل زي جهنم النار، هل اقول جهنم هل انت ياتي وتاخد نفس القضيه ضغط ابن ادم ايه اللي بعته ده لسه هو ده 2000 هو ده 3 ربع ارض نص ارض ثلث وركب ربع دي خمس ده. ليه؟ لان الناس الحس بتاع الدار ده غايب عنها وهم غيروا الناس عن الدين بالايه؟ بالاسف بالبحث عن لقمة العيش. فكل الناس عينه يقول لك انا فضيلك الناس الصيع بتوعك دول الناس فضيل ياخذ الناس محترمين والله ما شاء الله عليه زرع على كلنا رتبنا كلنا وتحطت لنا فنجان حسنة ان شاء الله نحسبها كذا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايه؟ والله اللي خدت هاتف الثلاثة 50,000 جنيه هو اللي فاز. ده اللي بتقول عليه ايه؟ خسر. لانه خد ربا. ها؟ هو الشيطان يحليها له بقى. يقول لك يا شيخ انا هحط الجنيه ولو طرقت ب 50,000 ها؟ هبديك اخر الجنه بتاخد 10,000 جنيه. بس حلو يا اخي كده. المال الحرام ان انفقته فهو زادك الى جهنم. وان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يقول الا الطيب سبحان الله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يعني الفوز ايه؟ مش في الدنيا. سبحان الله. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. اصحاب الجنه هم الايه؟ يا خبر ابيض. شوف احنا بنسمع القران انه الراجل بيسمعه تدبر، ادي الفوز الحقيقي. والقران يفسر بعضه بعضا. ولذلك ايه؟ لما بيثقل ميزان عبد وبالبلد بينادي لقد سعد فلان ابن فلان سعاده لم يشقى بعدها ابدا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين يا رب. ادي الفوز الحقيقي. الفوز الحقيقي انك ايه؟ انك تزحزح عن الايه؟ عن مجرد انك تزحزح بس. زحزحه. واحنا هنيجي للنصوص شوف حاجات تهبل سبحان الله. شفت انت الراجل هنيجي للنصوص انت عرفت ايه؟ على الذكر، على ذكر الزحزحه. الاخر رجل من امتي. لان الحبيب اللي بيقول اخر واحد من الامه يخرج من النار. يعني افضل مده ايه؟ العقوبه. دعا الله عز وجل وقال يا رب اخرجني من النار. لقد طال عذابي فيها. قال عبدي ائن اخرجتك لم تطلب شيئا اخر. الحديث رواه ابن مسعود الله يرضى عليه. شرف عليه الشرف. العلي القدير. اطلعك من النار بس ما تطلبش حاجه تاني. هو عرف الغلب ده. هيطلب ده انا مجرد بس انه يطلع من الايه؟ من الهم ده، من الظلمه دي، من النار. قال يا رب لا اطلب شيئا اطلب حاجه تاني ذكر بس خرجني. الاخرجوه لا توحدوه. اللهم الفنظر امامه فلا يرى الا النار. عن يمينه لا يرى الا النار. عن شماله على الله. قال يا رب اصرف وجهي عنها. قال له عبدي اما عاهدتني؟ انت مش وعدتني الا تطلب شيئا اخر؟ ارى رب هذا اخر طلب، لا تجعلني اشقى خلق. كل ما ابص على بتاع الزفت دي اترعب بس وشي ما يجيش عليها. زي بالظبط واحد دخل له خد له بعثه. اخواننا الله يرضى عليهم وربنا يفك اسر المأسورين. خد له بعثه بصوره شويه كل ما يجي يعدى على الصوره. وراكب عربيه ولا بتاعه ولا رسميته ده بتنزح راجل احسن حد يعني بس خلاص محطه حركت في الحته دي. هو عايز يعني بس يصرف وجهه. يا رب اصرف وجهي يعني. فالرحمن الرحيم بقى قال اصرفوا وجهه عن النار. بصنا ايه لنفسه في حته يبص مفيش نار. طالع من جهنم والعياذ بالله رب العالمين اسود كالفحم. محروق ولا فاذا به يرى على البعد شجره تميل اغصانها يمنه ويسره. يبقى الشجره دي عندها ايه؟ نسمه هوى. وتحتها ظل ظليل ونهر جاري. بالله عليه يصبر ولا يتكلم؟ دي حاجه تخلي الاخرس يتكلم. انت بتبقى راجع الساعه 3 الظهر في عز الحر نفسك ان يكون في ميه في البيت انك ايه؟ تغطس في ساعه الله انت ينزل عليك الدش ولا جرد الميه تتلاقوا على جثتك صح ولا لا؟ شو ده طالع من جهنم ومجرد بس شاف سال له الحبيب بيقول ايه؟ وجد ما لا صبر له عليه. لقي حاجه ما ايه؟ ما يتذكرش عليه. قال يا رب انا عايز اسال سؤال، مين اللي بيحنن في كرمه؟ قال يا رب انقلني تحت ظلها استمتع بنسيمها واشرب من نائها. يا عبدي الم تعاهدني؟ قال له يا رب يا عالم الغلبان لا تجعلني اشقى خلق، فانت رحمن رحيم. قال انقلوه ودوه. هو لسه اعتم شويه الهواء يبتدي يستريح شرب شويه الميه من النهر. سبحان الله العظيم. والظل الظليل بعد الولعه اللي كان فيها. واذا بشجره اجمل وبنسيم اكثر وبنهر افضل على بعد. يا اخوانا بينقلوا درجه درجه والا هيروح في داهيه لو اتسال مره واحده كده يضيق. المهم لا اصير عليك الحديث وهو حديث صحيح. ثالث نقلة في شجرة ورد. اثار الثالث نقلة دي قريبة من باب الجنة. وبيدخلوا على مراحل. سيدنا الحبيب يقول ايه؟ يقول لولا ان الله لم يكتب عليه الموت مرة اخرى لمات من شدة الفرح. على وقت غض من السنة بأحداج مع ما بين الجنة والنار. فسبحان الله هو نقلوه لست اعجب بس لإباب الجنة. ما بقى. سبحان الله. قال يا رب. قال له عابدي. قال له يا رب لا تجعلني أقع. عايز ايه? ماذا تريد? قال له على بابها. انا مش عايز حاجة. على بابها لا. انا مش عايز حاجة حطنا على الباب ده. هو ده اي بواب? انا عايز الحتة دي. طبعا يا اخ الله يفتح عليك. ايوه انت لما تطلع في كرم الله ده برضه دي الله. سبحان الله. وبعدين هو الرحمن الرحيم بيطلعه برضه بكرم. وبياخده على جنة سنة سنة. قاعد على الباب. خلاص بقى على باب الجنة اخر طلب. ضرب بعينه جوه. لا بقى. تخيل انت بقى. لانت في حتت يمكن في مصر تخاف تقف عندها. يقول لك ده فندق طيب الصرف. يقول يعني ايه? يقول يعني خمس نجوم. ها خمس نجوم على بعض. والشمس. لا. كده هو الجنة ام بقى لا. قال يا رب عبدي انزل يا رب من داخل عتبة بابها للسجود. ولا يعني اسمعني انا اللي هقعد على ده. ها? كريم. ما توحده الكريم. لا اله الا الله. انا اثرت اجيب الحديث ده عشان انا خفت على روحي ان انا داخل على حلقات خطيرة. ولما بقى نسأل الله السلامة. المهم. فلما نظر. قال خلاص. ادخلوا. يا سلام. العبد استغرب. قال كيف يا رب? وقد ملكها اصحابها. وبص عينها قال لك ايه? حتة ارض تمليكه كل واحد خد حتة. وملناش احنا مكان. أتهزأ مني وأنت رب العالمين. يا كريم. يا حنان يا منان. مش أحن منه. مفيش أحن من الله عز وجل. أحن إلينا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أقاربنا ومن أصدقائنا. ما خلق بابه ليل نهار إلا واستجاب له. والله ما خطط خطط على باب الله. في ليل أو نهار في إلحاح. ها? إلا ويعطيك الله ما تريد. انت خطط بايه? بالبلد انت عجب بيقين ان الله عز وجل لا يطلقه وعظم المسائل. قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمع في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فاعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا وصل البحر. يا حبابي يا شو ازاي? الابرة هتاخدين البحر. اقول له ايه كل واحد اللي عايزه. سبحان الله. لا يغطف من قدر لانه في ابدا مسألة السائلين. ابدا. ولا تغلقوا كثرة المسائل. وكل مخاطبه بلهجات مختلفة. والله هو السميع البصير. ودخل العبد عليه بالنص ده ان شاء الله في الكلام عن الايه? عن الجنة ان شاء الله مرة تانية بتفصيل باذن الله. يا سيدي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يعني حاجة بقى ايه? شيء كده سبحان الله. يعني بس الناس كلها ايه? بتتكالب عليها لان بتفكر ان هي دي الايه? المآل ولا سبحان الله. تعالى يا سيدي للاعراف. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار. لا على بلدي. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الاعراف انواع من النداء ما بين اصحاب الجنة واصحاب النار. نادى بينادي اصحاب الجنة على اصحاب النار. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اللي ربنا وعدنا به ان اطعتوني ادخلكم الجنة. اطعناه دخلنا ونعمنا فيها. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ها ليه بقى اللي ربنا وعدكم انكم لو انحرفتم فسقتم فجرتم ظلمتم واشتريتوا في الناس برضو نفس القبيلة ليه العذاب؟ قالوا نعم. وهذه والله اول مرة المنحرف يقول نعم. عمره قال نعم للدين ابدا. عمره قال نعم لاهل الله. عمره قال نعم للعلماء. ابدا. عمره نعم لكل فوضى. نعم لكل انحراف. سبحان الله. لكن نعم لله. نعم لطاعة رسول الله. نعم للدين والاستقامة. ابدا. نعرف هذا. سبحان الله. فهنا بقى اللي ده بين اصحاب الجنة واصحاب النار. طب ازاي هيكلموهم؟ اصحاب الجنة هيطلعوا على اهل النار وبينهما حجاب. الحجاب ده بيعمل ايه؟ يمنع وصول النعيم لاهل الجحيم ويمنع وصول العذاب للاحباب. يعني الجدار او الحجاب او الحاجب ده من الناحية دي والعياذ بالله رب العالمين فيه العذاب لأهل جهنم وأهل النار، وفيه من الناحية الثانية الرحمة، حتى أن المسلم والمؤمن في الجنة لما يحب يشوف صاحبه اللي كان في الدنيا أو قرينه اللي كان في الدنيا، ونيجي الإيه بهذه النصوص كلها عشان ما أتبخش الإيه الأحداث. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. مش مسألة كفر انكار تام، لا. لما تيجي تقول له يا اخي انت ما بتصليش ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ قول له والله يا اخي عندما تسأل الذي لا يصلي لما لا تصلي؟ ليه ما تصليش؟ لك يا اخي المهم انا بعمل خير وما يوفرش حد ونيتي خالصه وانا احسن من 100 واحد بيصلي. سبحانك يا رب العباد. انت جيت ما تحجبيش ليه؟ والله مسألة الحجاب دي فيها اخوات. اخوات؟ اخوات مين؟ مين اللي جاب الاقوال بتاع الحجاب؟ سبحان الله. ده الحجاب ده امر. ولكن هي مش مقتنع لسه. طيب ان شاء الله تقتنع في النار باذن الله. هتقتنع امتى؟ نفرض مالك يموت جارها النهارده وهي عريانه كده. الحل ايه؟ ما الحل؟ ما العمل؟ فالمسلم يجب ايقانه او يقينه بالاخره هو كيف يعمل لهذا اليوم؟ كيف يستعد لهذا اليوم؟ ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لكن للاسف كثير من الناس يجي المسجد ويتاخر بالدرس ويبقي ويولد وينهار ويطلع بره يظلم الابن ويظلم الزوجه ويعق ابوه ويبخل على اهل بيته ويسترس اهل بيته، وسبحان الله العظيم الزوجه تستري على جوزها وتضيع ماله في غير ما يرضي الله عز وجل. سبحان الله. مفيش رحمه الله عز وجل. طالما اننا لا يرحم بعضنا بعضا فلن تنزل الرحمه من السماء. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يبقى سيدي الذين يصدون عن سبيل الله. صد عن سبيل الله ده من اكبر المصائب. صد عن سبيل الله. يخرب المساجد. يقول لك والله الجامعه عامل لنا قلق. ليه؟ ده في شويه ناس كتير بيجوا. انت عايز ايه طيب؟ المطلوب نفرض الناس ها بلاش حد يجي المسجد يروح الخمار احسن. يعني سبحان الله. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. عوجا. سبحان الله. ماذا تحول؟ مطرح التجريبي افتتحوه الاسبوع اللي فات وطلعوا المسرحيه في اخرها رمز للكعبة وواحدة حوالين الكعبة بترقص رقص شرق وناس لابسين ابيض وحدينا سودة تقول الله حي الله حي. لو ضرب هذا الانسان مش بالنعال له بصرف النعال، لو جيء بمن يسأل عن هذا فيقتل ويعدم في ميدان عام، هذا قليل، ان هذا استهزاء بدين الله. وهذا انت لو شتمت موظف اثناء تأديت عمله تروح في داهية، فماذا بقى لو يعني هزأت واحد من علية القوم تروح فيه؟ فما بالك وانت تفتري وتسخر من دين الله عز وجل. نسأل الله السلام، ومنتظرين خير ينزل منين مش عارف. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، او نداء تاني اهو، يعني النصوص بتجمع بين الايه الجنة والنار. اصحاب النار برضو ينادى على ايه؟ ثم ربنا سماها اصحاب، كأنه بايه اللي سكن الجنة ده ايه صاحب الله، واللي سكن والعياذ بالله النار العياذ بالله رب العالمين. ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، يعني ده احنا فوق في ولع نار ادونا شويه ماي، انت يا فلانه مش تعرفني؟ ايوه اعرفك، طب اديني شويه ماي. ان الله حرمهما، حرم الايه الميه وحرم الايه الرزق بتاع الجنه عليك يا كافر اللي دخلت الايه النار والعياذ بالله رب العالمين. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين لما ما نطبقش اوامره يبقى احنا بنلهو ونلعب، يبقى احنا بنخوض في دين الله بدون علم وبغير علم. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، الدنيا ضيعتهم في الجاه والمنصب والمال، كل واحد سبحان الله مشغول. يا ابن تعالى لله شوية، اقطع من رقبك حاجة لله، روح بيت الله اسمع درس علم. لا، حتى المتدين يتكلموا في اسلوبه الخاطئ في الدعوة يثور ويثور، يقول لك احنا وانتم يا ابن احنا قدمناها دي واحد، نعبد ربنا واحدا ونقرأ كتابنا واحدا والقرآن ونتبع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا هو أبى إلا اختلافا. ما هذا الاختلاف؟ الحرم. فاليوم ننساهم وتضطر يا رب كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. يا تضطر يا رب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كما نسي الكافر والفاجر والظالم ذكر ربه وأوامر ربه في الدنيا، الله عز وجل ايه ينساهم في الآخرة، ينساهم في الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. فبسين تعالى اخر نص من الامثلة اللي بنضربها سريعا للجمع بين الجنة والنار، الايه اخر الحشر، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الايه هم الفائزون. سبحان مش ممكن انت تسوي بين الحي والميت، ولا تسوي بين الظالم والايه والعادل، ولا تسوي بين المستقيم والمنحرف ابدا، ولا الظل ولا الحرور ولا الاحياء ولا الاموات ابدا. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. تعالى لبعض النصوص من السنة. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. صلوا على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. خلق الله الجنة وقال يا جبريل اطلع عليها اطلاعة. روح بص بص كده، راح سيدنا جبريل رأى الجنة وما فيها من نعيم، رجع مبسوط ومنشرح، قال وعزتك وجلالك ما سمع احد عنها الا ودخلها. ما اظن ان احدا لم يدخل، انا مش ممكن ابدا اظن ان محدش يخش هنا، ده نعيم ما بعده ونعيم، كله هيعمل عشان يجي هنا فكله يخش. فاحاطها الله بالمكاره، شوف صعوبات تيجي الجامع وتتزنق في اخوك وحر وتقوم لصلاة الفجر وتقوم بالليل وتقوم بالنهار، تحمل الظلم وتتحمل القرف وتتحمل زوجتك طليقة اللسان والزوجة الطيبة تتحمل زوجها الرزل، وسبحان الله الصبر وعدم الشتيمة ما تردش على السيء بالسيء، كل ده ايه مكان صعبة صعبة اللي سهلة صعبة. بص يا جبريل بطة، راح سيدنا جبريل بطر بطة رجع ايه ندل راح حط وشه في الارض ما اظن ان احدا سوف يدخله. صعب اوي. من ايه? يا عبد منين المكاره دي كلها? ازاي يرجع الحقول اهلها? ازاي يعبد الله حق عبادته? ازاي يتقي الله سبحانه يتقي الله حق تقاته ازاي? ازاي يبقى مؤمن صادق? ازاي ما يحملش في قلبه لا كبر ولا حقد على مسلم? كيف? صعب. ولما خلق الله النار قال يا جبريل اطلع عليها اطلاع رجع مرور. قال وعزتك وجلالك ما سمع احد عن عذابها الا وعمل من اجل عدم دخولها. مش ممكن ده انواع من العذاب صعبه. مش ممكن. فاحاطها الله بالشهوات. دي بصه ودي طله ودي كلمه ودي غنوه ودي رقبه ودي قعده وده قرشين كده جايين بسهوله ودي مش فاهم شويه سيدنا الشيخ دي اكراميه دي تفتيح مخ دي تمشيط حال يا سيدنا الشيخ ده مش الميره ده مش خمر ده بتعمل الكله يا سيدنا الشيخ ده مش سبحان الله كلها ايه شهوات. رجع سيدنا جبريل قال ما اظن ان احدا سوف ينجو منها. اذكر يا خطار اذا حفت الجنه بالايه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النص الثاني ان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة. الادلاج هو السفر ليلا. يعني العربي زمان لما كان يحب يسافر في يونيو ويوليو اغسطس ما يسافرش في عز الايارة بالنهار ان الشمس ايه حارقة في الصحراء. يسافر امتى? بعد الشمس ما تغيب. فيقوم بالليل هو سبحان الله عند الصباح يحمد القوم السرى الاسراء ليلا. يمشي بالليل. اول ما يطلع الصبح يكون قطع ايه? مشوار والناقة بتاعته والجمل بتاعه والدابة بتاعته استريحت والشمس مش سخنة. اول ما يطلع الصبح والشمس تتاح يروح نصب الخيمة وايه? ومريح. ده اسمه ايه في اللغة العربية? الادلاج. الرسول يقول الا ان من خاف ادلج. من خاف ادلج. يعني ايه ادلج? يعني اشتغل بالليل. عمل ايه يعني? كتب شكاوي? ولا اتصرف على الناس? ولا اطير قدام التلفزيون? ها? يطلع المذيع الهبل يقول له ايه? ساعة واحدة ونص. والان تبدأ السفرة. الان. الله سبحانه. هل انا انت ان شاء الله? ها? روح لصلي الفجر انت بإذن الله كده. لما انت سبت كده هتبدأ السفرة دلوقتي. ها? سبحان الله. لا التصبيح على خير. والله مش على خير حتى. ايه مع السلامة. سبحان الله. كنا عايزين نسمع ناس والله نشوف خبر الله حاجة ما فيش ايه. سك. سبحان الله. المصيبة سبحان الله العظيم ان الناس صيروا الليل نهار والنهار ليل. يقول له هديك الفرن انت كده ان شاء الله. يقول له بعد صلاة العشاء. يقول له يعني انت يعني. روح كده. تسعة ونص. ايه? تسعة ونص. تعالوا طيب ولا واحد فراخ. هنبدا 19 هنبدا كل مين? القعدة تحلاوة ولا بعد 12? لا تحلاوة عندكم انتم. تحلاوة عندكم عندنا احنا ما بتحلاوش. ها? بالناس. شوف الورق. المهم. فألا ان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. يوصل. الا ان سلعة الله غالية. الا ان سلعة الله غالية. الا ان سلعة الله الجنة. ياه. يعني انت بتشتري الجنة. تعسف على شوية. ها? اتوحد الله يا مؤمن. لا اله الا الله. لا اله الا الله. طيب فيك. تعالى للنص اللي بعدي. تحاجت الجنة والنار. الجنة والنار ايه? تحاجوا يعني تجادلوا مع بعض. كل واحدة ايه? تجيب حجة. قالت النار شوفها اللي بتعتز بايه? اوترتو. قدرت يعني. وانا مستأثرة يعني الرواد بتوعي بالمتكبرين والجبارين. قالت وقالت الجنة انا لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل يا ناري انت عذابي اعذب بك من اشاء وانت يا جنتي رحمتي ونعيمي ارحم وانعم بك من اشاء. النار بتقول انا بقى اللي هيبوني الجماعة ايه الجبارين الخير في ايه في جهنم القيا في جهنم ايه كل جبار عليه كل جبار دخلوه الجبارين ومين والمتكبرين والكبر والكبر سلالة فرعون سبحان الله كده يعني يقول لك الناس دي ايه الكلام خلي بالك يا سيدنا الشيخ العيله بتاعت دي ما فيهاش حد الا انا لا انت بس لا انت لا ابغى واحد فيكم سبحان الله طب مش ممكن لو انت كويس ما تقولش على روحك كده تزكوا انفسكم ربنا عارف مين الكويس ومين الوحش انت ما تقولش على روحك يقول لا انت بتقول لك حاجه كلنا كده للاسف هذا كبر اسال الله ان يرفع الكبر من قلوبنا والجبار اللي هو بيعطيه ماله او جاهه سطره يتجبر بها على الخلق والجبار او الجب صفة من صفات الله عز وجل بس لا يختص بها واحد من خلقه الا ويجندل في نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين وقالت الجنة انا لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين مش معنى كده ان الاسلام مع الضعف والمسكنة لا ده انت ممكن تبقى غني وزوجه ولكن ضعيف ضعيف في نفسك ضعيف ذليل مع المسلم متواضع اصل الضعف هنا مش الخضوع والرداء الضعف هنا هو الايه هو التواضع هو اللين هو الرضا بالقليل ابو الضعف والمسكين في نفسه مش المسكنة اللي هي اللي بذالة لا اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين امين يا رب هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان برضو في نقطة المسكنة هنا نوعين مسكنة القلب لله وهذا هو المقصود ثم المسكنة اللي هو المسكين الطبيعي العادي اللي هو ما مش لا ياكل ليه كده بس ايه اياك تبقى مسكين وهو متكبر على الناس الفقير الفخور هنجيله دلوقتي طب يا سيدي ان احدكم حديث سنه لا يجمع في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يرسل الملك الموكل بالارحام بالارواح فيكتب 4 كلمات رزقه وعمره وشقاوته وسعادته هو الذي نفسي بيده ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينها وبينه الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها فيدخلها وربما يعمل احدكم بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيكون من اهلها فيدخلها فانما الاعمال بخواتيمها اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين. الحديث ده مهم في ايه؟ انا عايز تحت فيما يبدو للناس تحط تحت 700 خاتم. يعني واحد بيعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس قدام الناس ايه؟ يا سلام على الصراحة والتقوى والثقة. ولكن مع الله هل تخفى على الله خافية؟ ابدا سبحان الله. لكن المهم الاعمال بخواتيمها. يعني انت بتصلي وبتقول انك حميد لسه بالمجيء ما كملش مجيء اخر شهر فاحدث طلعت ريح الصلاة وراها ايه؟ باطلة صح ولا لا؟ الاعمال بايه؟ بخواتيمها. صمت طول اليوم وجيت على 7 دقيقتين ورحت واكل ضاع اليوم ولا ما ضاعش؟ لا عند الصيام ضاع اليوم. يبقى الاعمال بخواتيمها خواتيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من استجار من النار 7 مرات قالت النار ان عبدك فلانا استجار بك مني اللهم اجره. يا سلام شوف ازاي النار بتؤمن على دعائك. وبالذات انت بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب ومن سأل الله الجنة 7 مرات قالت الجنة ان عبدك فلان سألك اياي فادخله اياي هات عني. سيدنا بلال الله يرضى عليه كانت الحفلة بتاعت الحفل بتاعته محدودة، فبص لقي سيدنا الحبيب وسيدنا معاذ بن جبل اللي هو اعلم الصحابة سوف يحمل رأيه العلماء يوم اختيار، قال يا رسول الله نعم يا بلال، قال لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. تم الدعاء والذكر تمام ايه دندنة، شوف حلوة ازاي دندنة، مش انت تدندن تروح بداهية، لا وما كانوا بيدندنوا بذكر الله، بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي يقول لك الاغاني، عارف الاغاني ايه؟ زي ما قلنا الصحابي عبد الله بن ابي رواحه يمسك الناقه بتاعت سيدنا رسول الله ويحدو للناقه، يعني يغني للناقه، عارف يغني الناقه ده؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا انا اذا صيح علي وبالنداء عولوا علينا الى اخر الكلام ده كله، دي غناله ودخلت وكمل يغني. المهم فسبحان الله العظيم المسلم، شوف الصحابي الجليل سيدنا بلال، لا وصل دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، يا رسول الله انا شايفك تلبس تدعو دعاء، تقف قدام المرايه تدعو دعاء، تسجد تدعو دعاء، تسلم على واحد يسافر يدعو دعاء وانت تدعو دعاء، انا عارف الكلام ده كله. ماذا تقول يا بلال؟ انت بتقول ايه؟ قال اسال الله واقول اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قلت ان الحبيب يقول له انما حولهما ندندن يا بلال. كل الكلام اللي بنقوله هو الخدمتين بتوعك، انت بعد ما تاخد رضا الله والجنه وتبعد عن سخطه والنار انت عايز ايه؟ عليكم بالجوامع الكوامل. دخل سيدنا الحبيب لقي السيده جويريه بنت الحرف الله يرضى عليها ام المؤمنين قاعده، هو كان يصلي الصبح للمسلمين ويقعد في مصلاه لغايه ما تطلع الشمس بنص ساعه يصلي الضحى ويشوف ان كان حد شاف رؤيه ان كان وداعه وبعدين يدخل على البيت. لقي السيده جويريه قال لها صلت معاه في المسجد ودخلت جوه عندها كوم نوى بتاع بلح قاعده تقول سبحان الله سبحان الله وتنقل الكوم الناحيه الثانيه وقال الحمد لله الحمد لله وتنقل ايه؟ الناحيه الثانيه الله اكبر الله اكبر وهكذا. عامل مسبحة يعني. ماذا تصنعين يا ام المؤمنين؟ ابا رسول الله انا الا من ساعة صلاة الصبح. الا لقد قلت كلمات تعدل ما قلت واكثر. انا قلت كلمتين بس. قلت ايه؟ انا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. دي قد ايه دي؟ ها؟ سبحان الله. ما تصلوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذا فيه. ليلة أسري بي، ده مين؟ عليه الصلاة والسلام. شممت ريحا طيبة، وسمعت صوتا جميلا. ما هذا الصوت يا جبريل وما تلك الرائحة؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ قال هذا صوت الجنة تنادي وتقول. الجنة بتنادي يا رب كثر حريري وذهبي واستبرقي وسندسي واشجاري واطياري وانهاري ولحمي وحوري ونوري فارسل الي عبادك المؤمنين. اشتاقت الجنة الى ايه؟ الى اصحابها. الجنة اشتاقت ايه؟ الى اصحابها سبحان الله. فارسل الي عبادك المؤمنين. قال اصبري يا جنة فلك عندي كل مؤمن ومؤمنة عاش مؤمنا لا يشرك بي شيئا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله امن. فردت الجنة قد رضيت قد افلح المؤمنون. المين اللي بتقول؟ الجنة. فيقول الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. ياه، يعني طوبى لك منزل الملوك. خبر ابوك يعني الواد الغلبان اسماعيل ده ربنا يختم لنا وله بالاسلام. الغلبان ده الصبيان المليان اللي عمره ما شافه يبقى ملك. مالك فدام يبقى في الجنة يبقى ايه؟ مالك. عارف يقول لك ده فلان ده مالك، ده غير اللي بقى مالك في الجنة ده. طوبى لك منزل الملوك. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. يا رب سبحان الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها مين؟ عبادي الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. العباد الصالحين هم اللي يرثوا الارض سبحان الله. نفس القضية. النار والعياذ بالله. سمع صوت سيء وريحة سيئة خبيثة. ايه يا جبريل ده؟ قال ده النار. ايه يا رب؟ بتقول النار يا جبريل؟ لا، كثرة سلاسلي واغلالي ورسليني وزقوني وغساقي وكثرة وزياني وحياتي وعقاربي فارسل الي اصحابي. يا فطار يا رب. قال لك كل جبار وكل ظالم وظالمة وكل مشرك لا يؤمن بيوم الحساب. يا فطار يا رب. يا فطار يا رب. قلت له يا كريم أبتي. اذا استقر اهل الجنة في الجنة كل دي مفهوم، واهل النار في النار، جيء بالموت، موت على هيئة كبش اقرن، قيل يا اهل الجنة يا اهل النار، فاطلع الفريقان بص طرف ده بص وطرف ده بص، ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كان بيفزعكم. هذا كنا بنرزع. فذبح الموت بين الجنة والنار، ثم نادى مناد من قبل العلي الاعلى يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. فيزداد اهل الجنة فرحا ويزداد اهل النار حزنا وغما. اصل بقى في امل ان نقعد يومين ونمشي نقعد بتاع، لكن لا، يقول لك ايه اهل الجنة انتوا قاعدين واهل النار والعياذ بالله رب العالمين. اذا فارق الخوف قلب العبد، خوف من الله، قال الناس بئس العبد فلان انا نبرده. لما تلاقي واحد الناس كلها بتكرهه تعرف انه بيخاف من ربنا. والعكس لما تلاقي واحد الناس بتحبه اعلم انه يخاف من الله عز وجل. اخرج البيهقي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم الله فيه، واحذروا وخافوا ما خوفكم الله به من عذابه وعقابه ومن جهنم، فانها لو كانت قطرة من الجنة في دنياكم لحلتها لكم، ولو كانت قطرة لكم من النار في دنياكم لخبثتها وانتنتها عليكم. يا فطار يا رب. يعني انتوا حبوا الحاجة اللي ايه لربنا رغبكم فيها الجنة بالعمل، لان لو نقطة قطرة قطرة من الجنة نزلت في الدنيا بمرارها الدنيا تبقى حلوة، ولو قطرة من النار والعياذ بالله تنزل في الدنيا والعياذ بالله تخبثها علينا والعياذ بالله رب العالمين. انما مثلي ومثلكم. سيدنا الحبيب بيقول: ايتها الامة كمثل رجل اوقد نارا بليل، جيب الليل وهمسافر فرايح ايه طلعونا، فاقبلت اليه هذه الفراش اللي ايه اللي بتجتمع حوالين الايه النور، والذباب الذي يغشى النار، فجعل يذبها، جعل ايه يفرزها يرفعها ويغلبنا. يغلبنا يعني عايزين ايه ضرب بيوعظ. الا تقحما في النار وانا اخذ بحجزكم ادعوكم الى الجنة وتغلبوني الا تقحما في نار جهنم. يا خبر ابيض يا رسول الله. هو اللي يشبه نفسه واحد ولا نار الفراش اتلم قاعد بيمنع، اوعى يا فراش اوعى النار اوعى تحرقه حاسب تبعد، بس برضه الناس ايه هو نفس القوي معانا كده حاسب ده يودي النار ده يودي كذا اوعى تغلط ما تغدبش ما تغلطش ما تنمش ما تسرقش ما مت... سبحان الله مفيش فايده. هو برضه ايه وكله عايز ايه يتخطى حاجز رسول الله ويدخل العياذ بالله الى النار. اللهم ابعدنا عنها يا رب العالمين. اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فان الجنة لا ينام طالبها، وان النار لا ينام هاربها، وان الاخرة اليوم محفوفة بالمكاره، وان الدنيا محفوفة باللذات والشهوات، فلا تلهينكم دنياكم عن اخراكم. يا سلام يا رسول الله، تبين القضية، يوضح، يقول سبحان الله اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، يعني على قد ما تقدر تطلب الجنة، اعمل اي خير، عارف اي خير تلاقيه اعمله، ان عملت اي حاجة حب المسلمين، حب الاسلام، حب رسول الاسلام، حب القرآن، حب مجالس العلم، اي شيء، المهم اعمل خير، فان الجنة لا ينام طالبها، اللي طالب الجنة ينام معقولة، والنار لا ينام هاربها، مش ممكن، طب ينام ازاي؟ سبحان الله. وان الاخرة اليوم محفوظة بالمكاره، كل الصعوبات موجودة على مين؟ على بتوع الدين. تلاقي سبحان الله قرارات وسبحان الله مفيش شيء. لكن الثاني المهرك بغير تعظيم سنة، لا اله الا الله. وان الاخرة اليوم الدنيا يعني محفوظة بالمكاره، والدنيا كلها لذات وشهوات وسبحان الله، فلا تلهينكم الدنيا عن الاخرة. وقال ابن عباس: ينبغي لمن لم يحزن، اللي ما يحزنش ويخاف ويعيط في الدنيا، ان يخاف ان يكون من اهل النار. ليه؟ لان اهل الجنة قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الايه؟ الحازن، اللي كان حزنه امتى؟ في الدنيا، ربنا ما يحزنش في الايه؟ في الاخرة. وينبغي لمن لم يشفق، يبقى خايف على الله، ان يخاف ان لا يكون من اهل الجنة، لانهم قالوا انا كنا قبل في اهلنا ايه؟ مشفقين. يبقى الاشفاق الايه؟ المخافة من الله عز وجل. في سيدي اخر حديث عشان نختم به هذه الحلقة المقدمة الصعبة دي، عن عياض بن عياش المجاشعي رضي الله عنه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اهل الجنة ثلاثة، ثلاث ايه؟ انواع: ذو سلطان مقسط عادل، يعني متصدق موفق. ذو سلطان يعني ايه؟ يعني مدير مدرسة، مدير مستشفى، رئيس مجلس ادارة، وزير، رئيس، رئيس وزراء، محافظ، رئيس مجلس مدينة، صاحب ورشة، صاحب عمل، مدير مكتب، كل ده اسمه ايه؟ ذو سلطان. ما دام تحت ايدك واحد بيشتغل يبقى انت ايه؟ ذو سلطان. خلي بالك يا عبد الحاج، انت ذو سلطان. مراتك في البيت واولادك انت ايه؟ انت السلطان عليهم. انت صاحب سلطان. اتق الله في ايه؟ في سلطان. ليه؟ درهم تنفقوا على مسكين، درهم تنفقوا على فقير، درهم تنفقوا على اهلك خير الدرائم ما انفقتها على اهلك. شوف ازاي؟ ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم بالناس، رقيق القلب، قلبه كده حنين مش جامد، يقول لك يا اخي انا من ساعه ما اتولدت عمري ما عيطت. ربنا يرقق قلبك يا شيخ. وذهبت امراه تشكو الى عائشه انها لا تبكي، قالت لها: اذكر الموت والاخره يرق قلبك يا امه الله. الدروس دي بعد الاخره بترقق القلوب. وعفيف ضعيف متضاعف ذو عيال، واحد غلبان مش لاقي ياكل، موظف مصري غلبان طلع عليه ومتعب، لا بيمد ايده وعنده عيال، ربنا سبحانه وتعالى هيدخله ها الجنة كده ان شاء الله. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. واهل النار خمسة يا فطار: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون فيكم اهلا ولا ولدا، اللي هو بالبلدي الامعة، الايه؟ الامعة. ايام الملك يعيش الملك، وايام الثورة تحيا الثورة، وايام الاشتراكية تحت من الاشتراكية يلبوها راس مالية وطنية، يقول لك ايه كده خلي الناس تشم نفسها، طيب بعد كده يقول لك هنبيع القطاع، وهو ده اكتر حاجة بيع القطاع عندها، انا معاه الموضوع ده. يا ابني انت مع مين بالظبط؟ امعة. ان احسن الناس اهو ناس بالزفة، كذاب زفة. مات الملك يحيى الملك، مالوش دعوه، هو سبحان الله بيصب مع اشعب ليه جماعة شعراء واخدينهم الحرف على على على على, على, على دار امير المؤمنين. قال الله ده اكيد في وليمة. اتاني الشعراء دول شتموا امير المؤمنين في قصيدة في قصيدة لهم واخدينه رايحين يقضوا الايه العقوبة. فتعالى انت قلت ايه بقى انا قلت كذا كذا طيب خدتك وانت وانت غير غتاشة وانت قال انا من الغاوين. قال يعني ايه الغاوين؟ قال مش الشعراء تدولهم الغاوين؟ قال يعني من الغاوين دول اللي ماشيين ورا الشعراء بتاع الهنا او ده برضه اخينا من الغاوين اشتراكيه يمشي مع الاشتراكيه ملوش مبدا ملوش مبدا من الان هيئه التحرير يقول لك اتحاد القيم اتحاد الاشتراك رفض الشباب يا ابني يا ابني انا مسلم حزباوي. المهم الضعيف اللي هو ايه لا يبغي في الاهل ولا هو بس ايه ها لا يكن احدكم معه يقول ان احسن الناس احسنت وان اتاه اتاه بل وطنوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اتاه ها تجنبوا اساءتهم هكذا امرك الحبيب المصطفى. والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. الخائن الامانه حتى عارف ايه ما روحت بيته الا بحاجه حرام يعني ما ليش حاجه في المكتب يعني اخد ورقه اللي قال يحل في برياضه اي حاجه يطلع من باب اي شيء ما يرجعش بيده فاضيه بالحرام. دي ناس كده الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق حتى الطمع ده يطلع اي حاجه يقول لك وماله احسن من بلاش اي حاجه. ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك في اهلك ومالك. المخادع المخادع الموظف اللي بيشتغل شغل الثلاث ورقات على الموظفه تقول يا سلام في نفسها هذا لو كان ده جوزي شوفوا ادب الست. ليس منا من افسد امراه على زوجها مش مسلم يعني خرج من مله الاسلام اللي بيضرب الست على جوزها. وليست منا من افسدت امراه زوجا على زوجها. سبحان الله الموظفه برضه اللي هي اتقوا الله يا موظفون ويا موظفات. اللي بيزعل ده اللي بيشتموني في التليفون وبيزعلوا دول بقى اللي عرفت واضحه بقى ها ما ايه يعني يعني بقول الحراميه دول ناس مش ولا بد ام واحد من حضراتكم عارفه كان واقف قال ايه يا استاذ كده ايه وذكر البخل والكذب النوع الرابع من اهل النار والعياذ بالله البخيل يا فكار يا رب. البخيل يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الاخرة حساب الاغنياء. لا يدخل الجنة بخيل ابدا. البخيل ما يدخلش الجنة ابدا. سبحان الله يعني يقول الجنيه ايه او ما يليه يقول له كم تعبت بين ايد كثيرة وتنقلت بين جيوب كثيرة ادخل هنا لن ترى النور مرة اخرى. في ناس كده انا بخافف عنك الحلقة بتاعتها انا كاد قلبي انا ينفضع والله. وذكر البخل والكذب يعني كذب من اهل النار لان المؤمن يبقى جبان اه لكن يبقى كذب لا اوعى اوعى الكذب. والشنغير الفحاش الشنغير الفحاش اللي هو والعياذ بالله رب العالمين بذيء اللسان اللي هو كل كلامه اللي في ادب كل كلامه بذاء شتام لله ده ابن كذا وده ابن كذا ده كتور ما قاعد اوعى خلي بالك خلي لسانك ايه يقطر شهدا لا يقطر مراره. نسال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الجلسه ان يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامه. اللهم ثقل بها موازيننا واغفر لنا ذنوبنا يسر لنا امورنا اللهم فرج الكرب عن المكروبين اللهم انك تعلم اننا مقهورون فانصرنا اذلون فاعزنا تائهون فارشدنا مشتتون فاجمعنا اصحاب شهوات فتب علينا اللهم زحزحنا عن النار اللهم زحزحنا عن النار اللهم زحزحنا عن النار وادخلنا الجنة مع الابرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اقسم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.